فنبدأ الآن. قال المؤلف رحمه الله: وإن تمل صغيرا ويلزمهم، أي هؤلاء الثلاثة، أرش الجناية، يعني إذا جنوا فإن أرش الجناية أي ما تقدر به الجناية لازم لهم، سواء كانت الجناية على النفس أو على المال. فلو أن هؤلاء الثلاثة اعتدوا على شاة إنسان وكسروه يلزمهم أرش الجناية، ولو اعتدوا عليه نفسه وكسروا يده لازمهم أرش الجناية، لأن حق الآدمي لا يفرق فيه بين المكلف وغير المكلف، إذ أنه مبني على المشاحة، ولا يمكن أن نضيع حق مكلف في عمل مكلف أو غير مكلف أيضا، لا بد أن يضمن. ويلزمهم أيضا ضمان مال من لم يدفعه إليهم، حتى وإن كان ليس لهم تمييز. نعم، فلو أن المجنون اعتدى على مال الإنسان وأحرقه فإنه يضمنه. فإذا قال قائل: أليس قد رفع القلم عن ثلاثة؟ قلنا: نعم، رفع القلم عن ثلاثة باعتبار حق الله. ولهذا لا يأثم هذا المجنون، ولا يأثم هذا السفيه، ولا يأثم هذا الصغير. نعم، لا، السفيه يأثم إذا كان بالغ، لكن الصغير لا يأثم، والمجنون لا يأثم، ولكن الضمان لازم لهم لأن هذا حق للآدمي. ثم قال: وإن تم لصغير 15 سنة. قارئنا تلكأ بعض الشيء في 5 وأراد أن يقول 15 لأنها فاعل، ثم عدل وقال 15، فهل الصواب بالضم أو بالفتح؟ الصواب بالفتح لأنها مبنية على الفتح، وكل الأعداد المركبة ما عدا 12 كلها مبنية على الفتح، كل الأعداد المركبة 13 14 15 16 17 18 19 كذا، و11 أيضا أو 11، أما 12 فإنها بحسب العوامل، فتقول: جاءني 12 رجلا وأكرمت 12 رجلا، حسب العوامل. طيب، إن تم لصغير 15 سنة أو نبت حول قبله شعر خشن أو أنزل، هذه 3 أشياء بها يحصل البلوغ، فيحصل البلوغ بواحد من الأشياء الثلاثة. إذا تم له 15 سنة فقد بلغ، والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 13 سنة فلم يجزني، أخرجه البخاري، وفي رواية الدارقطني والحاكم صحيحة: ولم يرني بلغت. نعم، وأنا ابن 13، لا 13 راجع، نعم 14، لا 13، ولم يرني بلغت، وعرضت وراجوها ترى أنا مبطن عنها، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني ورآني بلغت. الشاهد قوله ورآني بلغت، لأننا لو اقتصرنا على الروايات الأولى، روايات البخاري، لو اقتصرنا عليها لنازع منازع وقال إنه أجازه ولم يجز، لا لأنه لم يبلغ ولا أو قد بلغ، ولكن لأنه ليس أهلا للقتال، إما لضعف جسمه أو لغير ذلك من الأسباب. لكن رواية الحاكم والدارقطني تدل على أنه لعدم البلوغ لم يجز، وللبلوغ أجازه. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته بهذا الحديث، فقال هذا هو حد البلوغ، وكتب إلى عماله بذلك. وعلى هذا فنقول إذا تم للإنسان 15 سنة فهو بالغ، وإن كان صغيرا في جسمه، وإن كان لم يحتلم، وإن كان لم تنبت عانته. حد فاصل. فيمكن أن يكون الإنسان في أول النهار غير مكلف وفي آخر النهار مكلف، يكون في آخر النهار مكلفا. إذا ولد في عند أذان الظهر عند زوال الشمس وتم له 15 سنة عند زوال الشمس، ماذا يقال؟ بلغ. فإذا قال كيف قائل كيف يمكن البلوغ بين دقيقة ودقيقة، قلنا لا بد من حد. إذا اعتبرنا البلوغ بالسنين فلا بد من حد، حتى لو جعلناها 18 سنة سوف يبلغ في آخر النهار وفي أول النهار، ليس كبار. حتى مثلا في الإنسان إذا احتلم في نصف النهار صار أول النهار غير بالغ وآخر بالغ، لا بد من حد. هذه 15 سنة. الثاني أو نبت حول قبله شعر خشن، نبت حول قبله سواء كان ذكر أم أنثى شعر خشن، خشن أي قوي صلب احتراز من الشعر الخفيف، فهذا يحصل حتى لابن عشر أو أقل، لكن الشعر الخشن القوي الصلب هذا علامة البلوغ. نعم. وقوله نبت ظاهره أنه نبت بدون علاج، أما لو كان هناك علاج بأن ادهن هذا الصبي بدهن ينبت به الشعر فإنه لا يحصل البلوغ بذلك، لأن هذه معالجة. لكن إذا نبت بالطبيعة فهذا يحصل بالبلوغ. الثالث أو أنزل، أي أنزل منيا سواء في اليقظة أو في المنام، فإنه يحكم ببلوغه، فهذه علامات البلوغ. دليل المسألة الثانية والثالثة حديث عطية القرظي أنهم عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة، فكان من أنبت أو احتلم قتل ومن لا فلا، وهذا يكون قرينة على أن هذا هو البلوغ. ولقول الله تبارك وتعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. أو عقل مجنون، مجنون بالغ أو غير بالغ، مجنون بالغ، لأن البلوغ الذي سبق يكون للعاقل والمجنون، لكن لو عقل مجنون كان بالغا وهو على جنونه أو حدث له جنون بعد ذلك. ورشد الفاعل يعود على الصغير والمجنون، فعلى هذا يكون قوله ورشد معطوه شامل على للصغير والمجنون، إن تم لصغير أو عقل مجنون ورشد معطوف على ما سبق. ومعنى الرشد في كل موضع عند حسبه، وهنا الرشد هو الصلاح في المال وإحسان التصرف فيه، بينما نجعل الرشد مثلا في باب النكاح، في ولاة النكاح هو الذي يعرف الكفر ومصالح النكاح، فكل الرشد في كل موضع بحسب. أو رشد سفيه، بالغ ولا غير بالغ؟ بالغ. عاقل ولا غير عاقل؟ عاقل. وإنما قلنا ذلك لأن الأصل في العطف المغايرة، فيكون السفيه هنا من كان عاقلا بالغا لكنه لا يحسن التصرف في ماله ثم رشد. زال حجرهم بلا قضاء، أي بلا قضاء حاكم، بمجرد ما يحصل البلوغ مع الرشد أو العقل مع الرشد أو الرشد بعد السفة ينفك الحجر عنه ولا حاجة في القاضي. أفهمتم؟ فلو أن يتيما بلغ بالسن مع رشد في نصف النهار فله أن يطالب وليه بماله الذي عند وليه في آخر النهار. فلو قال الولي لا أعطيك حتى نذهب إلى القاضي ويحكم بأن الحجر زال فإنه لا يطاع، لأن الحجر يزول بزوال سببه. ودائما يمر علينا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإن قال قائل ما الفرق بين هذا وبين من حجر عليه لفلس؟ لأن هناك قال لا بد من قضاء، لا يفك لا يفك حجر ولا حال. قلنا لأن ذاك حجر لحظ الغيب، لحظ الغيب، فلا يمكن أن نطلق صراحة ونقول تصرف في مالك كما شئت إلا بإيش؟ بحكم الحاكم. وإن كان بعض العلماء يقول هناك إنه إذا وزع ماله وقسم انفك الحجر، لكن المذهب أقرب للصواب أنه من حجر عليه لحظ الغير فلا بد من حاكم ينقض الحجر. أما من حجر عليه لحظ نفسه وهم هؤلاء الثلاثة الصغير والمجنون والسفيه فإنه بمجرد زوال العلة التي أوجبت الحجر ينفك الحجر. قال وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض، فتكون الجارية يعني الأنثى تزيد في البلوغ بالحيض، فيكون علامات البلوغ عندها أربع: تمام 15 سنة، انبات الشعر الخشن حول القبل، الإنزال، الحيض. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، والمراد بالحائض التي أصابها الحيض أو التي قد حاضت. التي أصابها الحيض، لأن الحائض التي هي حائض بالفعل لا يمكن تصلي، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار. طيب، وإن حملت حكم ببلوغها. إن حملت الجارية حكم ببلوغها، كيف تحمل الجارية قبل أن يتم لها 15 سنة؟ يمكن؟ نعم يمكن. قال أهل العلم يمكن لبنت 9 سنين أن تحمل، ويمكن لابن 10 أن يولد له. فهذه مثل جارية لها 12 سنة تزوجت وليس لها عانة ثم ولدت، فهل حصل البلوغ بالحمل أو حكم ببلوغها بالحمل؟ قال العلماء يحكم ببلوغها بالحمل عن طريق اللزوم، لأنه لا حمل بلا إنزال، وإذا أنزلت بلغت بإنزالها. ولهذا قال المؤلف حكم ببلوغها ولم يقل وإن حملت بلغت، قال حكم ببلوغها. والحكم بالبلوغ هل هو بالحمل أو بالإنزال السابق له؟ الجواب الثاني، بالإنزال السابق له. وعلى هذا فإذا ولدت امرأة ولها 12 سنة ولم ترى الحيض ولم ترى الإنبات وهي لم يتم لها 15 سنة نقول إنها الآن بالغة. بماذا؟ بالإنزال السابق للحمل. طيب، قال ولا ينفك قبل شروطه، يعني لا ينفك الحجر على هؤلاء الثلاثة قبل شروطه. فما شرطه في الصغير، البلوغ والرشد في المجنون، العقل والرشد في السفيه، الرشد. فلا بد إذن من تمام الشروط، فإذا تمت الشروط انفك ولا حاجة للحاكم. ثم قال: والرشد الصلاح في المال بأن يتصرف مرارا فلا يغبن ولا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة. هذا الرشد، والرشد في كل موضع بحسبه. الصلاح في المال يقول بأن يتصرف مرارا فلا يغبن، فإن كان كل ما باع واشترى غبن، يشتري ما يساوي 10 بـ20 ويباع ويبيع ما يساوي 20 بـ10، فهل هذا رشيد؟ ويعطي بلا شيء تبرع، إذا صادفه أحد قال: يا فلان والله هذه طيبة أعطني إياه، قال: تفضل. هذا سفيه. نعم. وكذلك أيضا لو كان يبذل ماله في غير فائدة فإنه لا يجوز، كإنسان معه أوراق من الدراهم، أوراق، فوضع ورقة بيده وطار بها الهواء، فأعجبه هذا وجعل يخرج من الكيس وينصبها في الهواء وتطير. هذا سفيه ولا رشيد؟ سفيه لا شك، لأنه يعني بذل ماله في غير فائدة. طيب، إذا بذل ماله في حرام، صار إنسان والعياذ بالله ينفق ماله بالسكر، فإنه سفيه. لكن هل يحشر عليه؟ ظاهر كلام المؤلف أنه يحشر عليه، لأنه يبذل أمواله فيما يضر. وفي هذا نظر، وذلك لأن الناس يعتبرون هذا رشيدا في ماله، ولو كان يشتري به الدخان ويشرب، يشتري به الخمر ويشرب، يشتري به المخدرات ويأكلها، يرون أنه رشيد. لكن لنا أن نحذر عليهم بطريق آخر، يعني بأن نحبسه ونجلده، وإذا كان يشرب الخمر وجلدناه 3 مرات ففي الرابعة نقتله، يعني إذا لم ينتهي بغير ذلك. وكذلك في المخدرات نجعل العقوبة. أما أن نقول إنه محشور عليه ويأتي هذا الرجل الجيد في البيع والشراء لكنه يسب الدخان، نقول هذا لا يصح أن يبيع بيته، لا يصح أن يبيع سيارته، لا يصح أن يشتري خبزة لأولاده، لا أحد يقول لهذا. ولذلك نجد الناس كثيرا منهم الآن يشرب الدخان فيصرف ماله في حرام، ومع ذلك لم يقل أحد من القضاة إن بيعه لبيته أو سيارته أو ما أشبه ذلك إنه بيع باطل، لأن هذا في الواقع يحسن التصرف في المال لكنه ضل في دينه وصار لا يبالي أن يبذله فيما حرم الله عليه. قال: ولا إذن الأولى أن نقول السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله بأن يغبن ويغر ويخدع أو يبذله في غير شيء ينتفع به، كما ذكرنا في مسألة الذي يطير أوراق النقود ويتفرج عليه. طيب، مثل ذلك لو فرضنا أنه رجل له 20 سنة وابتلي بشراء مفرقعات، نعم، صار يشتري مفرقعات ويفتح، هذا سفيه أو غير سفيه؟ هذا سفيه لا شك، يحجر عليه. قال: ولا يدفع إليه حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به. لا يدفع إليه إلى من؟ إلى من بلغ سفيه أو عقل سفيها حتى يختبر، لا هو ذكر الصغير، حتى يختبر قبل البلوغ بما يليق به. إذا كان ولد تاجر فالذي يليق به ما هو؟ البيع والشراء. إذا كان ولد فلاح فالذي يليق به إحسان التصرف في الزرع. إذا كانت امرأة فالذي يليق بها أن تحسن ما يتعلق بشؤون البيت. المهم أنه يختبر كل إنسان بما يليق به. واضح يا جماعة؟ طيب. وينبغي أن يقال إنه لا يتعين هذا الذي قاله المؤلف، لأنه ربما تكون المرأة جيدة في شؤون البيت لكنها خرقاء في مسألة المال، فهل نقول هذه رشيدة؟ لا. ولو قيل حتى يختبر بما يدل على رشده في ماله لكان أحسن، لأننا الآن نتكلم عن إيش؟ عن المال مو عن الأعمال. فيكون الصواب أن يقال ولا يدفع عليه حتى يختبر قبل بلوغه إيش؟ فيما يتعلق بتصرف المال، هل يكون رشيدا فيه أو لا، أو فيما يعلم به رشده في التصرف بماله. ثم قال ووليهم حال الحجر الأب، ثم وصيه، ثم الحاكم. تنحصر ولاة هؤلاء بثلاث: الأب، والمراد به الأب الأدنى الذين خرجوا من صلبه، ثم وصي الأب وهو من أوصى إليه بعد الموت في النظر على هؤلاء الأولاد الصغار، ثم الحاكم أي القاضي. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا ولاية للجد ولو مع فقد الأب، فأبناء الابن يتولى مالهم والنظر فيه، إذا لم يكن لأبيه مصي يتولاه الحاكم مع وجود الجد، حتى لو كان الجد حانيا عليهم قد ضمهم إلى عياله وهو من أنصح الناس لهم وأحسن الناس تصرف في مالهم، فالمؤلف يقول إن الجد ليس وليا. والأخ الكبير ليس وليا، والعم ليس وليا، والأم ليست وليا. تنتقل الولاية من الأب مباشرة إذا لم يكن له وصي إلى الحاكم، وهذا لا شك أنه أن فيه نظرا، لأن أولى الناس بهم جدهم، أخوهم الكبير، عمهم، وهو أرفق الناس بهم، كيف نجعل الولاية لإنسان بعيد؟ ولكن طريق هذا على المذهب أن يذهب الجد إلى الحاكم ويطلب أن يكون وليا عليه، والحاكم إذا رأى أن هذا أهل للولاية ولا، حتى الحاكم يتمنى أن يأتي أحد يكفيه مؤونته. قال أو وصيه، من وصيه؟ وصي من؟ الأب، وهو الذي وهو الذي أحالت النظر إليه بعد موته بأن أوصى قال أوصي إلى فلان بالنظر في مال أولاد الصغار. طيب لهم جد، أي أولى هو الوصي أو الجد؟ الوصي. لهم أخ شقيق كبير، الوصي. وهذا قد يكون مسلما لأن الأب يبعد جدا أن يوصي إلى أحد أجنبي من أولاده مع وجود أهل من أقاربه، هذا بعيد، بعيد جدا. فلذلك نرى أن كلام المؤلف هذا صواب، حتى لو قال الجد للوصي أنا جدهم وهم أبناء ابني، يقول وصي أنا وصي أبي. طيب وكيل الأب، وكيل الأب من باب أولى، لأن الوكالة أمر بالتصرف في الحياة، والوصية أمر بالتصرف بعد الموت، وإذا كان حيا ينظر ما يصنع الوكيل فهو من باب أولى أن تستفاد بالوكالة. قال ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحرم، لقول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وقول بالأحظ يخرج ما لا حظ فيه إطلاقا وما فيه حظ لكن غيره أحظ. فالأقسام إذن ثلاثة: الأول أن يكون فيه حظ لكن غيره أحظ، والثاني أن لا يكون فيه حظ إطلاقا، والثالث أن يكون التصرف هو الأحظ. والذي يجب اتباعه هو الأحظ لما ذكرناه من الآية الكريمة: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ولنضرب لكل واحد من مثال: ما لا حظ فيه اشترى لهم أرضا يعلم أنها لم تزيد قيمتها وليس في شرائه فائدة، لكن عرضت عليه واستحيا من الذي عرضها أن يرده واشتراها من اليتيم من مال اليتيم. هذا في حظ أو لا؟ ما في حظ. وربما يكون فيه خسران. ثانيا: الحظ دون الأحظ عرض عليه سلعتان، إحداهما يؤمل أن تربح 20%، والثاني يؤمل أن تربح 40%. هل له أن يشتري السلعة التي تربح 20%؟ لماذا؟ لأنها ليست أحظ، فيشتري السلعة التي يؤمل أن تربح 40%. كذلك أيضا لو جار الأمر بين أن يتجر بمال آفاته كثيرة ومال قليل آفاته، فالواجب أن يتجر بالمال القليل الآفات. هل له أن يتبرأ من ماله؟ لا. هل له أن يصدق أن يتصدق؟ لا، لأن هذا ليس من حظ الصغير. طيب، هل له أن يكسوه ثوبا جديدا في العيد؟ أو نقول يوصل ثوبه القديم؟ أيهما أحظ؟ الأول أحظ. يشتري ثوب 100 ريال وهو يمكن أن يغسل القديم 20 ريال. نعم، نقول نعم الأول أحظ، لأنه من مصلحة الصبي أن يفرح مع الناس ويكون عليه ثوب جديد. طيب، جاء عيد الأضحى، هل يشتري من ماله أضحية له أو لا؟ أما في عرفنا لا، لأن اليتيم لا يهمه سواء ضحي له أم لا. لكن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أنه يضحى لليتيم من ماله، لأن هذا هو الذي جرت به العادة، وهذا عندهم لما سبق أن اليتيم يفتخر إذا ضحى، فيكون هذا من باب الإنفاق عليه بالمعروف. أما في عهدنا الآن فنرى أن اليتيم لا يهم أن يضحى له أو لا. نعم. شيخ بارك الله فيك، بالنسبة للكبار قلنا بأن هو السفيه أو الصبي بمجرد أن يرشد أو يعقل يدفع إليه مالهم ويزول الحج. نعم بشرط الرشد. نعم، لكن كيف نعرف الرشد؟ الرشد مثل ما قال عبد الله: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. شيخ، هؤلاء اليتامى، نعم، ما حال السفيه؟ كيف نعرف رشده؟ يدعي انه رشد؟ لا، ما نقبل. نعطيه شيئا يسيرا وننظر. مثلا نعطيه شيئا مثل 10 ريالات، علم نشتري مثلا شيء يفيد، فذهب واشترى شيئا لا يفيد، عفوا ما رشد. ما الذي يعطيه شيئا؟ الولي، إذا كان الأب موجودا فهو الولي، إذا لم يكن موجودا فوصي، إذا لم يكن وصي فالحافظ. نعم. شيخ حسن الله، ما فهمت مسألة تحمل المرأة قبل البلوغ؟ لا، ما تحمل قبل البلوغ، لكن حملها دليل على بلوغها. بدون حيض ولا؟ بدون حيض، نعم، يمكن تحمل قبل أن تحيض. لكن هل نقول إذا حملت بلغت بالحيض أو بالإنزال؟ بالإنزال. في سن العشرين ولم يبلغ، هل هذا إذا بلغ 15 سنة سواء بلغ أو لم يبلغ بالإنبات أو بالإنزال ما لا ما علينا منه، يحكم عليه بالبلوغ بواحد من هذه الثلاث. أنا سؤالي من له مثل 10 سنين نحو إيش؟ إنسان أقل من 15 عام. نعم. إنه رشيد، فهل هذا إذا فعل ذنب أو حفظ يعني؟ إذا فعل إيش؟ إذا فعل يعني شيء يوجب الحكم أو أي ذنب آخر، يعني هل يعاقبه الله يكتب عليه؟ هل أنبت أو لا أو لم ينبت؟ لم ينبت ولم يعني ولم يحتمل ولم يحتمل ولم يظهر فيه من علامات البلوغ أي شيء. زين طيب. لكنه رشيد ويعمل من القراءة، فهل يعني لا يأثم؟ يكتب عليه؟ لا يكتب عليه، لكن يجب على وليه أن يمنعه من المعاصي. نعم. لا يعني النبات لا بد أن يكون بمقتضى الطبيعة لا بسبب. نعم. نعم. ما يصير يعني حملت لهم 5 سنين تحمله إلى 5 سنين ما تحمل إلا الذر كان شيل على رأسه. لا ما تحصل. سمعتم بهذا؟ يمكن أخبار الصحف ما هي مضبوط. لا أبدا. نعم. تكذب شيء. إيه. لا ما يمكن. لا ما يمكن. حصل إذا حصل جاب الله الحكم. لا ينفذ مع الضمان مع الإثم والضمان. نعم سليم. صحيح. ما فيها شيء. ولهذا العلماء رحمهم الله قالوا إن وصية الأب مقدم على القاضي، لأن الأب لا يمكن أن يوصي على أولاده إلا من يرى أنه خير، والقاضي إذا وصل إذا لم يكن وصي قلنا في الشرح ينبغي للقاضي أن يولي من فيه الكفاية من الأقارب، لأن القريب لا شك أنه أشد عطفا على قريبه من الأجنب. نعم. الرجل الذي شرى شيئا لغير فائدة هل يحجر عليه من أول مرة لابد من تكرار ذلك؟ الظاهر أنه لابد من التكرار، مثل كما أننا لا نحكم برشده إلا إذا تكرر التصرف ولم يقل. نعم. بارك الله فيك. الأم هل تكون وصية؟ نعم. أي نعم. الأم تكون وصية بوصية الزوج. ولي لا ما تكون ولي. ما تكون ولي. المانع عرفت كلام الفقهاء. لكن فيه قول ثاني إن جميع العصبات لهم ولاية. العصبات. أما الأم فليس له ولاية، لكن كما قلنا قبل قليل المسألة حلوة ما في إشكال، تذهب إلى القاضي وتثبت أنها جديرة في التصرف بمالهم وتأخذ ولاية. الله أكبر. الله أكبر. نعم. ولكن مع نفسه يحسن تصرف المال بحيث يحسن التصرف مع الغير في ايش؟ في البيع والشراء. هذا لا يكون رشيد. هذا لا يكون رشيدا الا كما قلت لكم في مساله الان الذين يبذلون اموالهم في محرم يرون انهم ينتفعون به بالنشوه والسكر وكما يزعمون في الدخان يوجب ازاله الهم والغم وهم كاذبون في ذلك. نعم يلا عبد المنعم. شيخ اثبت الطب الحديث الان ان الباعث لا علاقه بين زاد المواد في الحمل. نعم. ما يختلف طبيبان الان في الحديث. نعم. كيف شيخ عندك المساله هذه؟ هذا كلام الفقهاء كما علم. نعم. وهو مقتضى من فسر قول الله تعالى يخرج من بين الصلب والترائب، اي صلب الرجل وترائب المراه. لأنه قال من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. فإذا فسرت الآية بأن المراد بالماء ماء الرجل والمرأة فهذا هو المنع. ولا بد من أن ننظر هل هذا الذي قرر الأطباء هل هو حقيقة أو لا. قد يكون المرأة تنزل ويختلط ماؤها بماء الرجل كما جاء في الحديث، وكما في حديث سليم قال نعم إذا هي رأت الماء. فينظر في كلام الأطباء ويمكن أن يجمع بينه وبين الأدلة بوجه غير مستقر. ما يحمل على الغالب. لا لا يخلق في الغالب. على كل حال ينظر فيه. نعم. قال ولي صغير أنا تصدق بماله بما يلحق مثلا هذا الصغير أو مثلا اليتيم من الفجر وما في الآخرة خير مما في الدنيا. هل يضمن؟ لا يضمن. نعم ليس له حق أن يتصدق به لأنه إلى الآن هو لم يتم عقله صغير أو لم يتم التصرف إذا كان بالغا لكنه سفيه فيحفظ له مال. شوف هذا التأويل يعني أبدا إلا في الواجب. في الواجب نعم لو لزمه كفارة مثل لو قتل خطأ وقلنا بوجوب الكفارة عليه فحينئذ يشتري رقبة من ماله. نعم. أعطيناه مالا. إيش؟ أعطيناه مالا. من؟ لنختبره. إيه. فوجدناه يحسن التصرف في البيع والشراء لكنه يستحي أن يطالب بحقه. إيه. لكن هل إذا استحي أن يطالب بحقه هل يأتي لولي ويقول إن فلانا في ذمته لكذا وكذا؟ ما يحسن التصرف. هذا لا يحسن التصرف. ما طالب بحق. وقع عندي إشكال يا شيخ. نعم. في حديث البخاري. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو يعرف أخاه في الحياة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياة لا يأتي إلا بخير. فلو كان يقرض الناس ويستحي أن يطلب ماله. ما أدري يا أدوى أخاه في الحياة ما بين إنك في رواية أخرى تبينه في رواية أخرى تبينه أنه يبيع على الناس ولا يأخذ منهم. لا لا لا الدرس الشيء. نعم انتهى. في الدرس الماضي ذكرنا أن حديث ابن عمر عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 13 سنة ولكن تبين أن الصواب 14 سنة وفيه إشكال. وكذلك أيضا ورآني ولم يرأني بلغت وفي الثانية يقول ورآني بلغت. ذكرنا أنه أخرجه الدارقطني والحاكم والصواب أن الذي أخرجه البيهقي وابن حبان. الصواب أن الذي أخرجه البيهقي وابن حبان بإسناد صحيح. فتعد هذه في الأوراق وكذلك في أشرطة التسجيل لا بد من هذا. الإشكال في حديث ابن عمر يقول أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وهو ابن 14 سنة وعرض عليهم الخندق وهو ابن 15 سنة فالفرق سنة ومن المعلوم أن أحدا في السنة الثالثة والخندق في السنة الخامسة، فكيف يخرج هذا الحديث؟ يمكن أن يخرج على وجهين. الوجه الأول أنه كان في أحد في أول السنة الرابعة عشرة، وفي أحد في آخرها، لا قصدي في الخندق في آخرها، يعني في أول هذا أو آخر هذا. أو يقال إن ابن خمس عشرة سنة، يعني قد بلغها ولا يمنع أن يكون قد تجاوزها، كما تقول الرجل الذي له 16 سنة هذا له 15 سنة يعني فأكثر. فالجواب من أحد الوجهين، إما أن يكون في أول الرابعة عشرة يوم أحد، وفي آخر إيش الخامسة عشرة في غزوة الخندق، وهذا يمكن يكون بينهما سنتان، قد تكون هذه في أول شوال وهذه في آخر شوال، وإلا في الغزوتان كلتاهما في شوال. والثاني أن يقال ابن 15 سنة، يعني أنه قد بلغ ولا يلزم أن يكون لم يتجاوزها بشيء يسير. نعم نعم نعم، يكون فيه دليل، لأن يعني اعتبار 15 يدل على أنه دليل ولو زاد بعض الشيء. بماذا يحصل البلوغ؟ إيهاب، تمام 15 سنة، والثاني إذا أنبت شعر عانه وهو الشعر الخشن اللي يكون حول القبل. نعم، لا مو شعر ثالث، الأمر الثالث. نعم، ما هو شرط يا أخي. نعم طيب صحيح. طيب هل يحصل البلوغ بنبات اللحية؟ رهيب. نعم إذا كان شعر اللحية، إلا إذا كان يعني نبات مذيب المعالج، إذا كان نبات المعالج لا، نبات طبيعي إنسان نبت لفته وهو نعم، ولم يحصل فيه علامة من علامة من على علامات ثلاث. ما حصل له علامة يعني ولو كان له لحية. نعم الشيخ، هذا من باب أولى، لا يمكن أن يتحمل حتى يمكن. الآن اختلف الشيخان. نعم لا ما يلزم، يعني لا يلزم من نبات اللحية نبات العانة مثلا. بنبات اللحية الصحيح نعم لا يحصل، لأن العلماء لم يقولوا إلا هذا، ثلاث علامات فقط، حتى لو نبت له لحية أو شارب نعم فإنه لا يكون بالغ، لا يبلغ إلا بنبات العانة فقط. طيب من ولي هؤلاء؟ حل حجر الأب، هذا واحد، ثم وصي الأب، ثم الحاكم. طيب هل هناك أولياء سواهم يا عبد الله أفغاني؟ هل هناك أولياء سواهم، سوى هؤلاء الثلاثة، الأب ثم وصيه ثم الحاكم؟ يعني ما الذي تفهم من كلام المؤلف؟ أن هناك أولياء سواهم أو لا؟ ما الذي تفهمه من كلام المؤلف؟ هل له أولياء سواهم أو لا؟ لا كذا؟ ها؟ الوكيل يعتبر من الأب، لأنه وكيل في حال حياته، فهو داخل في قولها الأب. على كل حال ماذا، فليس هناك إلا هؤلاء الثلاثة. والقول الثاني أن أولياءهم أقاربهم العصبة، كالجد والأخ الشقيق والعم وما أشبه ذلك، وهذا هو الأقرب. طيب تصرف الولي في مال موليه له ثلاث حالات. نعم، أن يكون بالأحق، والثاني لا قبل عشان نخلي الأغر، بالأضر، والثالث أن لا يكون أحد ولا ضر. طيب، ما هو الواجب صالح؟ الواجب أن يتصرف بالأحب. ما الدليل؟ قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. طيب، إذا قدرنا أنه يتصرف يظن أنه أحب وأحسن ثم